أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن عليك. انا مش شايل حاجه، انا مش ورايا شغل غير مصطفى عم باكل شويه شنو حاجات يا عندنا القلوب اللي عامله هيصه دي انها تصحى شويه ونعرف نسمع. انا بقالي 30 ساعه قدامك والله انت عارف انا جاي منين. الله يكرمك خلينا تستر شويه عشان القلوب تصحى شويه. الله يكرمك والله يا شيخ محمد عارف خلاص. ايوه ايوه يا حاج محمد جاي قلت له الله يكرمك يا سيدنا ربنا يبارك. والله يا سيدنا انا كنت مكسوف اطلبها على القلوب دي بس عشان نسمع. Thank you. السلام. طبعا ما خدتش بالك او الرهلك انا بقى عليك الشيخ الكريم الشيخ احمد مصطفى